بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة الماعون، وكنا وقفنا في الدرس السابق عند قوله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين. وقفنا ها هنا ونشرع اليوم في الآيات التي بعدها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيضاوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: أي غافلون غير مبالين بها. قوله: الذين هم يراؤون، يرون الناس أعمالهم ليروهم الثناء عليهم، ويمنعون الماعون الزكاة أو ما يتعاور في العادة، والفاء جزائية. والمعنى إذا كان والفاء جزائية. أي فاء يقصد الآن عندما قال والفاء جزائية؟ أي فاء؟ الفاء التي في قوله فويل للمصلين. فلاحظ أنهم أخر الكلام على قوله فويل للمصلين إلى آخر الآيات الثلاث. نعم. قال: والفاء جزائية. والمعنى إذا كان عدم المبالاة باليتيم من ضعف الدين والموجب للذم والتوبيخ، فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين والرياء، والرياء الذي هو شعبة من الكفر، ومنع الزكاة التي هي قنطرة الإسلام أحق بذلك. ولذلك رتب عليها الويل، أو للسببية على معنى فويل لهم. وإنما وضع المصلين موضع الضمير للدلالة على سوء معاملتهم مع الخالق والخلق. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة أرأيت غفر له إن كان للزكاة مؤديا. طيب، ننتبه الآن لهذا الكلام لأنه يحتاج إلى انتباه. في قوله تعالى فويل للمصلين، نقرأ كلام العلامة البيضاوي في آخره. طيب، في الدرس الأول قلنا إن سورة الماعون مكية أم مدنية؟ من يجيب؟ سورة الماعون مكية أم مدنية؟ ذكرنا فيها ثلاثة أقوال، ننتبه لهذا لأنه يترتب على معرفة ذلك معرفة كلام البيضاوي اليوم. من يجيب؟ فيها ثلاثة أقوال، هل سورة الماعون مكية أم مدنية؟ ثلاثة أقوال ذكرناها، من يجيب عند من؟ تفضل الذي هناك آخر. أيوه نعم، القول الأول أنها مكية، الجمهور أنها مكية. أحسن. وفي قول لابن عباس أنها مدنية. أحسنت. والقول الثالث أن نصفها بمكة والنصف الآخر بالمدينة. النصف الأول بمكة: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه نزلت في مكة في شأن من؟ في شأن الكفار يكذب بالدين. بعد هذا قلنا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. قالوا إن هذه الآية الثلاث وردت في نزلت في المنافقين. ننتبه الآن لهذا الكلام البيضاوي رحمه الله، ذكر القولين في الفاء وما يترتب عليها في قوله ويل للمصلين بناء على هذين القولين. فإذا قلنا على أن إن قلنا إن سورة الماعون نصفها مكي ونصفها مدني، فعلى هذا يقول الفاء جزائية، والمعنى إذا كان عدم المبالاة باليتيم من ضعف الدين والموجب للذم والتوبيخ، فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين والرياء الذي هو شعبة من الكفر، ومنع الزكاة التي هي قنطرة الإسلام أحق بذلك. يعني الآن الكلام على طائفتين، الطائفة الأولى من هي؟ الكفار، والطائفة الثانية المنافقين. جاء بالفاء للربط، جاء بالفاء للارتباط، لربط هذه الجملة بما قبلها، لربط هذه الجملة بما قبلها. يعني كأنه يقول إذا كان عدم المبالاة باليتيم من ضعف الدين والموجب للذنب والتوبيخ، فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين، والرياء الذي هو شعبة من الكفر، ومنع الزكاة التي هي قنطرة الإسلام أحق بذلك. قال ولذلك رتب عليها الويل. هذا القول الأول الذي نقصد أن سورة الماعون نصف مكي ونصف مدني. والقول الآخر إذا قلنا إن الآية كلها مكية، السورة كلها مكية، فالكلام سيكون على صنف أم على صنفين؟ على صنف واحد، على صنف واحد. وعلى هذا قال أو للسببية على معنى فويل لهم. ويل لهم من يعني؟ من يعني الأنبياء بقوله فويل لهم؟ الذين يكذبون بالدين، والذين يدعون اليتيم، والذين لا يحضون على طعام المسكين. أيضا من أوصافهم أنهم إيش؟ من أوصافهم أنهم من أوصافهم أنهم يمنعون الماعون، وأنهم يراؤون، وأنهم يسهون عن الصلاة. يعني كل الستة الأوصاف تعتبر أوصاف لصنف واحد، أوصاف لصنف واحد. طيب لماذا ما أتى، لماذا ما أتى مثلا الذين ماذا قوله تعالى أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لماذا ما جاء مثلا والذين يراؤون، والذين يراؤون ولا يمنعون الماعون، أو والذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، لماذا ما أتى السياق؟ قالوا ما أتى السياق هذا حتى ما تأتي ست صفات على نسق واحد، جيء بكلمة ويل لأجل التفنن في الأسلوب، لأجل التفنن في الأسلوب، لأن السياق سياق الأوصاف بأسلوب واحد وطريقة واحدة ربما تدعو إلى عدم الانتباه، لكن لما جاء فويل للمصلين حتى تلفت الانتباه زيادة، وحتى ماذا تغيير الأسلوب وتغيير السياق يؤدي إلى ماذا؟ إلى الانتباه والتفنن في العبارة. وعلى هذا يكون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، كله حديث عن صنف واحد. لذا قال أو للسببية على معنى فويل لهم، فويل لهم. قال وإنما وضع المصلين موضع الضمير للدلالة على سوء معاملتهم مع الخالق والخلق، مع الخالق والخلق. عموما هذا ذكره المفسرون، سواء قلنا أن الفاء لربط هذه الجملة بما قبلها على القول بأن بعضها مكي وبعضها مدني، أو قلنا أنها للسببية. قوله تعالى فويل، فويل للمصلين. تقدم عليكم إخواني في الله مرارا أن كلمة ويل بمعنى إيش؟ شدة العذاب. ويل شدة العذاب أو هلاك عظيم. وقال بعض المفسرين ويل واد في جهنم، ويل واد في جهنم، وهذا جاء مرفوعا، جاء عند ابن حبان من حديث أبي سعيد، جاء عند ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. لكن هذا الحديث ضعيف، علته دراج بن سمعان، دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، وخذوها فائدة، دراج ابن سمعان صدوق الحديث، صدوق الحديث، إلا في رواية عن أبي الهيثم فإنها ضعيفة، إلا في رواية عن أبي الهيثم. إذا وجدت في الأسانيد دراج عن أبي الهيثم هذا إسناد ضعيف، لماذا؟ لأن دراج ضعف في أبي الهيثم، وأما في غير أبي الهيثم فالظاهر من كلام الأئمة أنه صدوق حسن الحديث. فعلى هذا يكون والله أعلم الصواب في معنى كلمة ويل في جميع آيات القرآن: ويل يومئذ للمكذبين، ويل للمطففين. الأظهر والله أعلم أن معنى ويل أي عذاب شديد، أن معنى ويل أي عذاب شديد. وأما القول بأن واد في جهنم فقد سمعت أن الإسناد لا يصح. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون بماذا؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، المؤلف قال غافلون غير مبالين بها، غافلون غير مبالين بها. جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: ساهون أي بإضاعة الوقت، ساهون أي بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية قال إبراهيم النخعي: ساهون بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية: لا يصلونها لمواقيتها، لا يصلونها لمواقيتها، ولا يتمون ركوعها وسجودها، ولا يتمون ركوعها ولا سجودها. وروي عن إبراهيم النخعي أنه الذي إذا سجد قال برأسه هكذا، يعني ملتفتا، يسجد ويلتفت يمنة ويسرة. وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يذكر الله. عموما الجمهور على أن معنى يسهون هنا أي يسهون عن أدائها، يسهون عن أدائها ويتساهلون في أمر المحافظة عليها. الجمهور على هذا، الجمهور على هذا، يسهون عن أدائها ويتساهلون في أمر المحافظة عليها. فتجدهم يتساهلون في المحافظة عليها في أوقاتها، هذا قول الجمهور. والقول الثاني أنهم ساهون عن الخشوع فيها، ساهون عن الخشوع فيها. والصحيح قول الجمهور، الصحيح قول الجمهور. ويدل على هذا قراءة ابن مسعود، قراءة ابن مسعود: الذين هم عن صلاتهم لاهون. قراءة ابن مسعود: الذين هم عن صلاتهم لاهون. وقد جاء عن عطاء وعن ابن عباس أنهما قالا: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. ما الفرق؟ إيش الفرق؟ الحمد لله، يقول عطاء: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. فويل، عذاب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، قالوا الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. عنده أحسن، لأن السهو في الصلاة لا يسلم منه أحد. قالوا الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأن السهو في الصلاة لا يسلم منه أحد. ولهذا ذكر العلماء أبواب سجود السهو في كتب الفقه، وذكروا أحكام السهو في الصلاة الذي يقع من المصلين باعتبار الوسوسة التي تقع من الشيطان والذهول وغير ذلك، وهذا من فضل الله ومن رحمة الله. لكن الوعيد من يسهو عن الصلاة فلا يصلي في وقتها ويؤخرها حتى يخرج وقتها إلى غير ذلك. قال: الذين هم يراءون، الذين هم يراءون. قال: يرون الناس أعمالهم، ليروهم الثناء عليهم، يرون الناس أعمالهم. حقيقة الرياء كما قال القرطبي، حقيقة يعني قال كلمة طيبة يعني تجمع، قال القرطبي: حقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، طلب ما في الدنيا بالعبادة. هذا الرياء، أن يطلب الإنسان الدنيا بالعبادة، أن يطلب الإنسان الدنيا سواء طلب المال، طلب الجاه، طلب الثناء من الناس بالعبادة. قال القرطبي: حقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة. قال: وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس، طلب المنزلة في قلوب الناس. ثم ذكر مراتب الرياء، قالوا أولها تحسين السمت، تحسين السمت يريد بذلك الجهو الثناء، يحسن سمته، هيئته، مشيته، كلامه، يتظاهر بالخشوع، يتظاهر بالإخبات، يتظاهر بالسكون، يريد بذلك المتح والثناء. قال وثانيها الرياء بالثياب القصار والخشنة، يلبس الثياب البالية الخشنة القصيرة من أجل أن يأخذ هيئة الزهد في الدنيا، يثنى عليه بالزهد. قال وثالثها الرياء بالقول، بإظهار التسخط على أهل الدنيا وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوت من الخير والطاعة، كل هذا مرآة، نسأل الله العافية. قال ورابعها الرياء بإظهار الصلاة والصدقة أو بتحسين الصلاة لأجل رؤية الناس. فالرياء عباد الله تعلمون خطره، تعلمون ضرره، وأنه من محبطات الأعمال، صلى الله عليه وسلم العافية. وقد جاء في الحديث أن الله يقول يوم القيامة للذين كانوا يرؤون الناس في الدنيا اذهبوا إلى الذين إيش كنتم ترؤونهم فاطلبوا عندهم ماذا؟ الجزاء، فاطلبوا عندهم الجزاء. ولهذا أخوف ما كان يخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الرياء. فليحذر الإنسان من الرياء والمراءة، وليحرص على إصلاح فساد القلوب، إصلاح فساد القلوب. فساد القلوب يا عباد الله، فساد القلوب إخواني في الله يكون بالرياء، يكون بحب السمعة، يكون بحب الشهرة، بحب الثناء، إلى غير ذلك من البلايا التي تحبط الأعمال وتورث الخسران والوبال. قال الذين هم يراءون، أحب أنهم الآن يصلون وتكون صلاتهم رياء، هؤلاء متوعدون بماذا؟ بالويل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ماذا؟ يراءون. إذن الآن التوعد بالويل على الصلاة، لذات الصلاة أم لما يعرض لها مما لا يجوز؟ أي لما يعرض لها، وإلا فالأصل أصل الصلاة ماذا؟ هي عماد الدين وأعظم الأعمال بعد الشهادتين. فما يأتي كما قال ذاك القائل، ذاك الشاعر الفاسق الماجد الذي قال إيش؟ دعي المساجد للعباد تعمرها، وامضي بنا نحو خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. هذا كلام شاعر ماجن، شاعر ماجن فاسق يقول مثل هذا الكلام. وإلا فمعلوم أن الويل على الصلاة جاء لما يعرض لها من الأعمال والأوصاف التي لا تجوز. ثم قال ويمنعون الماعون، قال الزكاة أو ما يتعاور في العادة. إيش معنى يتعاور؟ إيش معنى يتعاور؟ أي يعيره الناس بعضهم بعضا. وحقيقة يعني البيضاوي يعني ضبط أقوال عدة في هاتين الكلمتين، ضبط أقوال عدة. القرطبي في تفسيره ذكر في الماعون 12 قولا، 12 قولا ملخصها هذين قولان: الزكاة أو ما يتعاور في العادة. إيش اللي يتعاور في العادة؟ إيش اللي يعيره الناس بعضهم بعضا؟ أيوة نعم، القدر، الفأس، الملح، مثل هذه الأمور التي تتعاور. ولهذا الآن القرطبي لما ذكر الأقوال قال الأول زكاة أموالهم، الثاني قال الماعون المال بلسان قريش، الثالث قال إنه اسم جامع لمنافع البيت كالفأس والقدر والنار وما أشبه ذلك، قال الرابع ذكر الزجاج وأبو عبيد والمبرد أن الماعون في الجاهلية كل ما فيه منفعة حتى الفأس والقدر والدل والقداحة، الخامس أنه العارية، السادس أنه المعروف كله الذي يتعاطاه الناس بينهم، السابع الماء والكلى، الثامن الماء وحده، التاسع منع الحق، العاشر المستغل من منافع الأموال، الحادي عشر الطاعة والإنقياد، الثاني عشر ما لا يحل منعه كالماء والملح والنار. تحت أن كل أقوال إنشاء متداخلة، أقوال يدخل بعضها في بعض. الخلاصة فيها ما ذكره ماذا البيضاوي هنا، فقال الذين يمنعون الماعون إما الزكاة وهو ماذا الشيء الواجب أو ما يتعاور في العادة. وقد جاء في سنة أبي داود عن ابن مسعود أنه قال كنا نعد الماعون ماذا الفأس والدلو، الفأس والدلو. فهذا مما ينبغي الإنسان أن يبذله، أن يبذله للناس وأن يعطيه الناس. فلاحظ القرطبي كيف أسهب، وجاء البيضاوي فلخص هذه الأقوال في هذه العبارة. والقرطبي هو محمد بن أحمد، محمد بن أحمد صاحب التفسير المشهور، صاحب التذكرة، صاحب التذكرة، هذا غير صاحب المفهم شرح مسلم أحمد بن عمر. وأما هذا محمد بن أحمد، وكان من أئمة زمانه من فقهاء المالكية، وكتابه التفسير من أنفع التفاسير. القرطبي يعني هذا صاحب التفسير الذي نذكر الآن ذكر له الصفدي في الوافي بالوفيات قصة طريفة جدا، قصة طريفة جدا وقعت له بمصر. فإنه نزل مصر فاجتمع به الشهاب القرافي، فنزل الاثنان الفيوم، وكان كل واحد منهما إمام فني في زمانه. طبعا كان القرطبي إمام في التفسير والفقه، والقرافي في المعقولات وغير ذلك، وأيضا في الفقه صاحب الذخيرة، كلاهما على شأن عظيم. فنزل الفيوم فاستأجر بيتا لينزل فيه، فلما أراد أن يدخل البيت جاء واحد وقال لهما أعيذكما بالله أن تنزل هذا البيت فإنه مليء بالجن. البيت مسكون، مسكون بالجن. فالقرافي يقول لغلامه دعك من هذا الهذيان، جهز البيت، يعني رتب البيت، حط الفرش، حط كذا، ونذهب إلى الجامع أنا والقرطبي ونرجع. طبعا ذهب إلى الجامع، صليا، رجع، دخل البيت على أنه ما في أي حاجة، بيت مستأجر جديد، الغلام فرشه جهزه. أول ما دخل البيت وجلس إذا بهما يسمعان صوت تيس يصيح من الخرستان، يعني من المطبخ، ويصيح بقوة. يقول الصفدي أما القرافي فامتقع لونه، يعني فين هذا الصوت؟ قولنا أن جن، أكيد الآن جني، هذا تيس، هذا جني، امتقع لونه وخاف. ثم فتح باب الخرستان المطبخ وخرج التيس عليهم. قال فذاب القرافي من الخوف، ذاب. وأما القرطبي تماسك وجاء فأمسك بالتيس هذا من قرنه وجعل يقرأ عليه الله أذن لكم أم على الله تفترون، الله أذن لكم أم على الله تفترون. فجأة دخل الغلام ومعهم سكين وحبل، قال له تنحى تنحى يا الإمام، وأخذ التيس وخرجه إلى خارج الدار وذبحه. ثم دخل إيش هذا؟ قرأ فيقول إيش هذا؟ قال والله لما رحت تصلون مررت برجل يبيع هذا التيس وجدته رخيص، اشتريته قلت نذبحه لكم تتغدون به. قال له لا جزاك الله خيرا، لا جزاك الله خيرا، بعد أن كادت تذهب عقولنا، يعني أفزعتنا نظن أنه ماذا جني، بالفعل خرج خرج علينا، كنا نظنه جنيا من الجن. فلاحظ أن هذه القصة ذكرها الصفدي في الوافي بالوفيات، وأن مثل هذه المواقف يعني قد تقع حتى للعلماء للمشايخ. ثم قال في النهاية عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة أرأيت غفر له إن كان للزكاة مؤدية. هذا حديث موضوع مر علينا الكلام عليه مرارا. طيب نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.